إذاعة الإسكندرية تقدم من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. بسم الله. فتحت الجلسة. القضية الأولى جاهزة يا فندم، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، من القواعد المتفق عليها في علم النفس أن أول أساس للصحة النفسية إنما يستمد من العلاقة الوثيقة الدائمة بين الطفل وأمه أو من يقوم مكانها، وهذا يعني أن الحرمان الأمومي في أي صورة من صوره يؤدي إلى الانحرافات السلوكية للطفل، وتتكون منهم طبقة المجرمين في المجتمع. ونقرأ هذا بوضوح في أوراق تحقيق هذه القضية على النحو التالي. أنت بتقول إيه يا عبد الرحيم؟ بقول اللي سمعتيه، ولا عيده تاني؟ لا بقى، إحنا ما اتفقناش على كده. ما هو كمان مش معقول تاخد ابنك في حضنك كل ليلة وينام بيني وبينك. مين يرضى بكده بس؟ ده عيل يا عبد الرحيم، عيل لسه ما تمش التلات سنين. ولو لازم ينام لوحده ويتعود على كده. ما انا غلبت معاه، مش راضي يسمع كلامي وينام لوحده. مفيش حاجة اسمها مش راضي، لازم يسمع الكلام وغصب عنه. يا عبد الرحيم، هي كلمة. ولو ما قدرتش عليه هاخده أوديه ملجأ الأيتام. ملجأ؟ ملجأ ولا عايش على وش الدنيا؟ ليه كده يا عبد الرحيم؟ ده انا متجوزك عشان تربيه وتحن عليه بعد ابوه ما مات. وانا اتجوزتك عشان بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. مالك كمان بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. خلاص بقى، انا قلت لك كل اللي عندي وانت حره بقى. يعني ايه؟ يا انا يا ابنك وفيه. ما كلنا تلطمنا والدنيا مسحت بينا الارض واحنا صغيرين. بس انا شفت الويل في الملجأ وكرهت الدنيا بسبب جزومي. امال شرشر يقول ايه؟ اقول يا ويلو يا ظلام ليلو اللي تربيه مرات ابوه بالجزمه ام كعب عالي. بص شوف الكعب لسه معلم في دماغه ازاي. ده انا لولا لحقت نفسي يا معلمي وهربت من البيت وانا سني 5 سنين كان زمان دماغي كلها بزبيذ ونقر وحفر كمان. ولحد يومنا هذا لا فكر ينتقم منها ولا حتى اقول لها تلت التلاته كام. خلاص شق طريقه ونساها ونسى ايامها. بس انا لا يمكن حنسى، لازم ادفع جزء من الثمن. انت ما عندكش فكرة يا معلم سلامة بحبها قد ايه ولحد دلوقتي. لا بقول لك ايه، انا احب اللي اشتغل معايا يبقى مصحصح كده وما يشغلش دماغه في حاجات تانية. لازم تبقى مشغول في الشغل، بس احنا شغلنا خطر ومحتاج تركيز، ولا ايه يا شرشر؟ صح كلامك يا معلم. قلت يا وفيق؟ قلت خلينا في الشغل. وفيق جدع قوي قوي وهيعجبك قوي قوي قوي يا معلم. وانا متفائل خير باذن الله. شوف بقى وفيق، انا هجربك في شغلانه صغيره وسهله. ايه هي يا معلم؟ خزنه صغيره بس عمرانه دايما وفيها فلوس من كل لون وكل مله، عايزك تهلبها. والخزنه دي فين؟ اقول لك يا وحش. بتكلم جد؟ يوه هو انت شايفني بهزر؟ وردة. ها. وردة انا بحبك ولازم اتجوزك. كان يوم اسود يوم ما شفنا بعض في فرح ابن سلامة. انا فيا ايه تعيب؟ حرامي. بس جدع قوي وحنين قوي، واللي احبه اشيله في عناية واضلل عليه. وهو انت اسرني بايه غير كده؟ امال بتلوع عيني ليه ومنشفها ريقي؟ جوازنا هيبقى على كف عفريت يا اخويا. يعني ايه؟ يعني النهارده معايا بكره في السجن يا في القرافه. عمر الشقي باقي. بس انت وافقي؟ لو وافقت يبقى لي شرط. ايه هو؟ ما سيبش كاري ولا مهنتي. ده انا هتجوزك علشان ستتك في البيت وارحمك من رأس كل ليله بفرح شكل. هو انا اشتكيت لك من رأس وقلت جاي؟ بس انا بقى ما اقبلش ان مراتي تشتغل رقاص. يو اشمعنى انا هتجوز حرام؟ انت هتعيريني يا ورده. هو انا يعني لقيت شغلانه شريفه وقلت لا؟ خلاص بقى، لا تعيرني ولا عيرك، ولما وافقتش على شرطي هصرف نظر. لا لا لا خلاص مفيش داعي، انا موافق. يبقى مبروك عليك يا معجباني يا غالي. رقاصة يا وفيق؟ احمدي ربنا انه لقى واحدة تلمه. محدش طالب رأيك. عيب كده يا وفيق، ده في مقام ابوه. ابويا مات قبل ما وقع عليه، وغيره ملياش اب. قسما بالله لو لمك ما خليك تدخل البيت ده ولا تعتب بابه. عبد الرحيم اسكت انت خالص، ما تتكلميش. واحدة غيرك كان لازم تتبرى منه وما تشوفش خلقته الحرامي. هو انا كل ما اجي اشوف امي تتلككلي على كلمة وتعملها حكاية؟ بقول لك ايه، اذا كنت قدرت تبعدني عنها وانا ابن 3 سنين فمش هتقدر تبعدني عنها بعد ما كبرت. انت فاهم بقول لك ايه؟ وفيه ما يصحش تكلمه كده، ده برضه جوز امك يا ابني. لا جوز امي ولا اعرفه ولا طايق اشوف خلقته. طب قاعد في بيتي ليه؟ ده مش بيتك، ده بيت ابويا وامي، يعني بيتي. طب امشي اخرج، اخرج بره بره. عبد الرحيم انت بقى اللي هتخرج منه ومش هتقعد فيه دقيقه واحده. لا لا نازل ايدك، نازل ايدك دي. انت جريت يا وفي؟ ما تحشريش نفسك انت قدامي بقى، انا اخلص عليك وارتاح من وشك. انا عامل يا وفي بقول لك ايه؟ ابعد. سيبني بقول لك. قدامي انت هتسيبه ولا لا يا ولد؟ قدامي بقى ما تعصلكش. يعني مش عاوز تسمع كلامي؟ طب انت بقى اللي هتخرج بره وهنا ما تعتبش، فاهم؟ بره بقول لك، بره تاني. رميتيني سابق في الشارع عشانه ودلوقتي بتكرريها؟ برا برا يا مجرم يا حرامي كده. طب اهو اهو انت بتلطش بالقلاب على وشي. لا ده انا هروح فيك في داهية. ابعد انت يا عبد الرحيم. مش هسيبه قول من وشي انا بقى داهية اللي ترجعك. ماشي ماشي والله والله ما انا سايب حاجة. خلاص بقى يا عبد الرحيم خلاص، اهو مشي وريحنا من وشه. صبرك عليا وفيق، صبرك عليا. انت بتضحك يا وردة. طبعا لازم اضحك. ماما ايه دي اللي انت رايح لها تفرحها بجوازنا؟ انت لسه نونو يا شاطر. دي امي يا وردة، امي. يا صغنطة يا سخطة. وردة وردة انت مش قادرة تفهميني. انا انت يا اخويا اتفطمت من زمان وخلاص كبرت يا وفيق، ولو كانت تستاهل حبك ولهفتك عليها بصحيح ما كانتش رمتك يا اخويا في الملجأ عشان خاطر جوزها. انا هقتله. طب يا ريت يا اخويا عشان تاخد فيها اعدام وترمل انا بقى واتجوز واحد غيرك ويودي ابنك اللي جاي في السكه الملجأ وتبقى بصره. عاوز ابني يجراله اللي جرالي. خلاص بقى فضها سيره وانسى. ها سرحت في ايه؟ لا ولا حاجه. وغلوتش عندك قول. خايفه اقول لك تتريق علي. لا مش هتريق، بس قول. نفسي اعمل عملية اطلع منها بهبرة كبيرة اتجر بيها وبطل سرقة. يموت الزمار وصوابعه بتلعب. انا بتكلم جد يا وردة. جد ازاي يعني؟ مش فاهمة. نفسي رب ابني احسن تربية وخليه يفتخر بيا لما يكبر، بصراحة بقى لو ما بطلت السرقة الواد هيطلع حرامي. أيوة بس الهبرة دي يا أخويا هتوصل لها ازاي وانت حتة صبي في عصابة سلامة الرزق؟ بس انا البرنجي مفيش عملية تتعمل دلوقتي الا اذا انا فكرت وخططت ونفذت كمان. معلم سلامة خلاص رمى الحمل عليا. طب ما تتلكك له على حاجة واخلع منه واعمل عملية لحسابك تخليك تتوب عن السرقة وتعيش في الحلال. افرص حاجة فيكي انك بتقري افكار. خلاص احنا فيها. وغلاوتك عندي اللي لادي هقوله زي انت وشطب الفيلم. وفي ايه يا شرشر؟ مش عارف يا معلم. مش عارف ازاي؟ ما الحكاية باينة ايه من كلامه؟ هو انا قلت حاجة تزعل؟ انت كل اللي قلته زعل. يعني ايه؟ اديك نص الغلة في كل عملية؟ الله في الزاد يا شرشر جرايا. وفيه ده المعلم هو اللي متوينا وبيحمينا من البوليس وجيوبنا والحمد لله عمرنا من خيره. بس انا اللي بتعب وبشيل كل عملية على مسؤوليتي. الله هو انا كنت قصرت معك في حاجة؟ ما انت كل ما بتطلب مني بديلك. انا متجوز ومراتي حامل وبكرة تولد، يعني المصاريف كل يوم بتزيد وانا بقى من حقي؟ مالكش اي حق عندي غير اللي بتاخده وفيه، ولو مش عاجبك الباب يفوت جامد. الحمد لله الحمد لله انها جت منك. الله انت رايح فين؟ انت صدقت ولا ايه؟ الله بقى وفي المعلم ما يستغناش عنك. طبعا ما استغناش عنه، بس الطمع ما حبوش طول عمري. هات من الاخر يا معلم سلامة. انت من ساعة ما دخلت عليا وانا قاري كل اللي في دماغك، انت كده يعني عايز تخلع مني تشتغل لحسابك؟ ما هو العصفور بقاله نيال، كل واحد بينام على الجنب اللي يريحه يا معلم. لا لا لا لا لا لا لا ما تقولش كده وفيق وتزعل المعلم وتزعلني انا كمان. لا انا بحبك والمعلم كمان بيحبك. نتكلم في المفيد احسن. انا هريح شخصيتك وحسيبك تخلع مدام دي رغبتك، بس بعد العملية الجاية، عملية كبيرة ومحتاجة لك وحش. هاخد النص ربع، ولو اصلقت مؤاخذة كده هناخد عمرك وبلاه العملية. قلت ايه؟ بس هيكون ده اخرنا. سابينا وحش. عند امي ولا عاوزني استنى لما يطب البوليس وياخدوني معاك في الرجلين؟ طب اهدي اهدي بس واسمعيني. سرقه يا اخويا وسكتنا كمان قتل. بحلفلك بالله ما كانش قصدي اقتل الجوهرجي، هو اللي اضطرني اقتله. بقولك ايه، انا مش عاجل اعرفك ولا تعرفني. والجواهر والذهب والنص مليون جنيه اللي طلعت بيهم من العمليه، غور بيهم يا اخويا من وشي غور. مش كل متفقين اهبر هبره كبيره وبعديها نعيش في الحلال؟ لو نفدت من البوليس يا روح قلبي مش هتنفد من سلامه. الكلام ده لو عرف لي طريق جره. يعني ايه؟ يعني لازم نهرب دلوقتي من هنا ونروح نعيش في اي بلد ومحدش يوصل لنا فيها. لا يا حبيبي روح انت لوحدك، ولما تلاقي الجو امان يا اخويا ابقى ابعت لي اجيلك. اتفقنا، بس لو حد سألك وفيق فين قوليلهم سافر بلاد بره وما عرفلوش طريق جره. اتضرب على قفايا يا شرشر. ايه ما تعملش في نفسك كده يا معلم. نص مليون ايه في غير الجواهر والذهب؟ يومين اتنين بالكتير، يومين اتنين بالكتير وحتلقى وفيق قدامك بالهبره كلها. عشم ابليس في الجنه، ده فص ملح وداب. ولو حوصله يعني حوصله. خلاص وريني شطارتك. انا البوليس يراقبني في كل خطوه بمشيها. انا هو ده اللي انت فالحه فيه؟ انا نفسي افهم انت بتعيطي على مين فينا؟ ايه انا ولا هو؟ بعيط على بختي ونصيبي. المفروض تعيطي على سمعتي اللي بقت في الارض بسبب ابنك. الناس خلاص كانت وشي. وانت دخلك ايه؟ مش جوز ام الحرام القاتل المجرم اللي غصبتيه نفتح له بيتي؟ يا عالم بيه دلوقتي اذا كان عايش ولا ميت. اه وغلاوتك عندي لو مات لفتك شربات في الحته كلها. كده برضو يا عبد الرحيم؟ ده كده واكتر من كده. ده انا لو اعرف مكانه اللي مستخبي فيه من سلام الرجل والبوليس لكم سابقهم ومخلص عليه. هو انا حنسى حنساله الاقلام اللي ضربني بيها على وشي؟ وده جوزك وفيق؟ الله يسامحه بقى. ردي على سؤالي. كان جوزي. ليه؟ هو طلقك قبل الحادث؟ لا لا مطلقنيش يا بيه، بس بقول كده من غلبي. كنت تعرفي انه سرق دكان جوهرجي؟ اعرف منين بس، هو عمره كان بيجيب لي سرقة عن حاجة. والفلوس اللي لقيناها معاه؟ فلوس ايه يا بيه؟ النص مليون جنيه والذهب والجواهر. ولا اعلم عنهم حاجة. اخر مرة شفتيه امتى؟ من شهر واحد بس. انت كنت عارفة مكانه اللي كان مستخبي فيه؟ اعرف منين بس يا بيه، وهو طفش من البيت فجأة. طب تفتكري مين اللي قتله؟ معرفش، ده كلام يا بيه، معرفش عنه أي حاجة ولا أقدر أقول فيه أي كلمة. طب قوليلي، تعرفي واحد اسمه سلامة؟ تصدق بإيه؟ أنا أول مرة أسمع الاسم ده. ولا شرشة؟ يا بيه أنا ماليش دخل بالمواضيع دي ولا أعرف الناس دول خالص. مين اللي قتل وفيه؟ العلم عند الله. طب امضي على أخوالك. سيادة الوكيل، انا سمسار شوق وعقارات يعني، وباكل من عرق وحر مالي. انا ما سالتكش بتشتغل ايه، انا بقول لك تعرف المجني عليه؟ اعرفه صاحب شرشر اللي بيشتغل معايا في مكتب السمساره. وشرشر يعرفه منين؟ صدفه يوم كانوا قاعدين على قهوه وتعرفوا على بعض. يعني مالكش اي علاقه بجريمه قتل الجواهرجي وسرقه محله؟ سياده الوكيل، ده كلام كبير قوي. انا راجل بسيط وعلى قد حالي وما اعرفش امشي في سكه غير سكه الشرف. طب والثواب اللي قبل كده؟ دي كانت ايام الطيش وقله العقل، بس بعدها باشا توبت ومشيت في العدل. طب تفتكر مين اللي قتل وفيق؟ فيدي بقى باشا تسأل شرشر، ما هو صاحبه واكيد يعرف مين حبيبه ومين عدوه. عشان صاحبه يا ما نصحته يبعد عن سكة السرقة والتهليب ويمشي في العدل. يا سلام. والاخوة بيه، وحياة من جمعنا من غير معاد الكلام ده حصل. مين بقى اللي قال ان احنا اتجمعنا من غير معاد؟ ده انت مقبوض عليك بامر النيابة وجيت الاسم هنا. انا قصدي يعني ما كانش على البال نشوف بعض في ظروف زي دي على حضرة الضابط. خلينا في المهم. انا قلت كل اللي عندي، وفيق صاحبي بس، هو له سكته وانا ليا سكتي. مين قتله معرفش، جاب الفلوس والجواهر دي منين برضه معرفش، كان مستخبي فين برضه معرفش. مادام كده بقى يبقى احنا بقى اللي هنعرف. يعني لما مؤاخذه تعرفوا ايه يا باشا بالظبط؟ نعرف ازاي وفيه اتقتل ومين اللي قتل. مفيش دليل واحد يثبت ان سلامه وشرشر لهم علاقه بقتل وفيق، بس دول سوابع يا حضر الظبط. والتحريات اكدت انهم تشكيل عصابي وكان معاهم وفيق، وللاسف برضو مفيش دليل واحد يثبت ان لهم يد في اي جريمه من جرائم السرقه اللي سبق تم التبليغ عنها واخرهم محل الجوهرجي. كده بقى وصلنا لطريق مقصود يا سياده المقدم. بس انا عندي امل نوصل للقاتل، وده عن طريق ورده مرات المجد عليه. اشمعنى يعني ورده؟ ورده مراته، وده يخليها تعرف كل شيء عن وفيق قبل الحادث. ما هي انكرت قبل كده. اخر تحريات وصلتني اكدت انها زارت وفيق اكتر من مره في الشقه اللي كان مستخبي فيها. اه ايوه، بس التحريات دي محتاجه لدليل ياكدها. نفتش شقتها اللي عايشه فيها. تفتكر هتلقى حاجه؟ نفتش الشقه ونشوف النتيجه هتوصلنا لفين. الجواهر والذهب ده كله جايباه منين يا ورده؟ ده بتاع. ايوه بتاع يا بيه، وفي الله يرحمه كان شالهولي من حر مال. ولو اتضح ان فيهم حاجة مسروقة من دكان الجواهر هتعملوا فيا ايه؟ هنعتبرك شريكة وفي سرقة الجواهر دي عن طريق التستر عليه. الله يخليك، انا على وش ولادة يا بيه وعاوز اربي ابني. يبقى لازم تتكلمي. خلاص يا بيه هتكلم. برضو ما وصلناش نتيجة. اعترفها بانها كانت بتزور وفيق في الشقة اللي كان مستخبي فيها، وحصولها منه على جواهر وذهب مسروق من دكان الجواهرجي، كل ده ما يوصلناش للي قاتل وفيق نفسه. والله كان عندي امل كبير نوصل للقاتل عن طريقها. والحل بقى يا سيادة المقدم؟ نضغط على سلامة وشرشر من تاني، يمكن حد فيهم يعترف ويكشف لنا اللغز ده، لان اكيد دكان الجواهرجي اتسرق بعلمهم. بس لو حد فيهم هو اللي قتله كان لازم يستولي على الذهب والجواهر والنص مليون جنيه. دي فعلا فاتتني. مش ملاحظ اننا كسفنا كل جهودنا على حياه وفيق من اول ما انضم لعصابه السلامه؟ قصدك يا سياده الوكيل؟ قصدي اننا لازم نفتش في حياه وفيق من يوم ما اتولد، اسرته، صحابه في الفتره دي، سلوكه، كل ده ممكن يحل لنا اللغز. انا هبدا بعيلته، امه وابوه والحي والبيت اللي اتربى فيه. وانا موافق. والمسدس اللي قتل بيه وفيه وخباه هنا ببيته. ما تفتق يا عبد الرحيم، اتكلم. المسدس ده جبته منين وليه خبيته هنا؟ خلاص بقى الكلام ما عادش له لزوم. قصدك ايه يا عبد الرحيم؟ انت اللي قتلت وفيه امي؟ ايوه انا اللي قتلته، ولو شفته بعناية دلوقتي تاني هقتله. انا ما كرهتش حد في الدنيا قد ما كرهت ابنك. فتحت له بيتي رغم انه مجرم وحرامي، وما نبني منه غير الضرب والبهدله. كم مره يجي البيت ويضربني قدامك ويسيح دمي؟ كم مره؟ بس انت عرفت مكانه ازاي؟ ده كان هربان من سلامه وشرشر وكمان من البوليس قبل ما يحصل اللي حصل بيومين. جانا هنا البيت وقلت له البوليس مراقبني لانهم شاكين انه سرق الجواهرجي وقتله. قلت له يسلم نفسه احسن، ما عجبهوش الكلام وضربني. ضربني لما كسحني. واسال امه. حصل يا بيه حصل. اصل وفيق افتكر ان عبد الرحيم هيبلغ عنه. واول ما ساب البيت ومشي، مشيت وراه. ايوه مشيت وراه لحد ما عرفت المكان اللي مستخبي فيه. ما كدبتش خبر، اشتريت المسدس وبعدها طبيت عليه وقتلته. ايوه قتلته، وكان لازم اقتله، كان لازم اقتله، كان لازم اقتله، كان لازم اقتله. وفي النهاية تطلب النيابة من عدالة المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهم عبد الرحيم حافظ خليل لقتله المجني عليه وفيه السيد محمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والأمر مفوض لعدالتكم. رفعت الجلسة. بعد الاطلاع على مواد الاتهام وسماع مرافعة النيابة والدفاع والشهود واستطلاع رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم عبد الرحيم حافظ خليل بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها مصطفى جمعة، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات حسين جابر، محمد مرسي، سيدة الرمح، أمين بدوي، إبراهيم الملاح، محمد صالح، صلاح عبد القادر، وحمدي مرسي. التسجيل والمونتاج طارق عجمية. المخرج المساعد داليا دبور. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود.